يسر إخوانكم بموقع صوت السلف على شبكة الإنترنت أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة ملخص الموقف من قضية الخلاف، وهو باختصار أننا إذ التزمنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، فإننا سنجد أن السلف اختلفت مواقفهم من قضية الخلاف، ففي بعض الأحيان قبلوه، بل وحصل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حادثة بني قريظة، وفي بعض الأحيان رفضوا وبدعوا المخالف. وبالتالي قلنا أن أوجز عبارة في هذا الباب أن نقول يسعنا ما واسع السلف ولا يسعنا ما لم يسع، يبقى وهذا في رد على من يجعل الخلاف كله يسع أو الخلاف كله لا يسع. طيب، هذه العبارة لابد لها من تفصيل. لماذا؟ أن هذه الذي واسع السلف ليس نوعا واحدا، وهذا من جهة. من جهة أخرى أن هذه العبارة إما أن تفصل وتعدد مواطن الخلاف كلها وتقول هذه واسعة السلف وهذه لم تسع، وإما أن تضع ضابطا تستنبطه من قول وفعل السلف، وإما أن تمزج بين الأمرين. فابتداء قلنا أنه من حيث الإجمال الخلاف يكون إما اختلاف تنوع وإما اختلاف تضاد، وذكرنا أن هذا التقسيم تقسيم عقلي، بمعنى أن إذا أتاك قولين أي قولين كان، وبغض النظر عن صحة كل قول في ذاته، بيقول زيد قائم وده بيقول زيد جالس، وانت يمكن ما تعرفش ايه الحال، ولكن من الناحية العقلية تقول اذا كان احد هذين القولين صحيح فلابد ان يكون الثاني خطأ. يبقى لما بنيجي في مسألة شرعية اختلف الناس فيها الى اقوال، بننظر هل هذه الاقوال متعارضة ام غير متعارضة. إن كانت غير متعارضة فهذا يسمى اختلاف التنوع، وإن كانت متعارضة فهذا يسمى اختلاف التضاد. اختلاف التنوع مما يسع، بل خلاف التنوع في أحيان كثيرة بيكون مفيد، لذلك نقول إن خلاف التنوع يجب استثمار. من الناحية العقلية لو إن إذا كان هذا صحيح فالآخر خطأ يبقى ده اسمه اختلاف تضاد، وده الأكثر. وما زال اختلاف التضاد ده بعض هذه الخلافات واسعة السلف مع أنها تضاد والبعض لم يسع. لذلك عدنا وقسمنا اختلاف التضاد إلى سائغ وغير سائغ. سائغ لا تنفي كونه تضادا، لا، التضاد دي خلاص انت حكمت القول ده عشان يبقى لازم يكون واحد من الاثنين صح. الشيء الواحد ما ينفعش تديله حكمين متغيرين في آن واحد، ده انت تقول مثلا ستر الوجه والكفين واجب او مستحب، قولين متعارضين. لو قلت يجب في حال ويستحب في حال ده قول ثالث، لكن ممكن قائل واحد يقول يجب مرة يقول يجب مرة يقول يستحب، فتقول ده القولين دول في تفصيل. لكن عموما لو قلت كده مطلقا ستر الوجه والكفين واجب، سادة الوجه والكفين مستحب، سادة الوجه والكفين بدعة. ثلاث أقوال دي متعارضة، ويبقى واحد منهم بس اللي صح والتاني خطأ أو الاثنين التانيين خطأ. لكن لما بنيجي نقول إذا قلت واجب أو مستحب ده خلاف سائغ واسع السلف. اللي يقول سات الوجه والكفين بدعة ده خلاف غير سائغ شاذ لم يسع السلف. يبقى أنا بنقول أجمع السلف على أن أدنى ما يوصف به ستر الوجه والكفين هو الاستحباب. يبقى كده هنا مش أجمعوا على أن قول واحد في المسألة، ده هم لما لقيناهم اختلفوا بين الوجوب والاستحباب، والوجوب يشمل الاستحباب وزيادة، فقلنا أجمعوا أن أدنى أحواله ليه؟ الاستحباب. يبقى ده القضاء المشترك بين القولين. يبقى هنا التضاد نقسمه السائغ وغير السائغ. الخلاف التضاد السائغ يجب احتماله، يعني العلماء تنظروا فيه، ولكن لا إذا لم يصلوا إلى نتيجة كان يعذر بعضهم بعض. اختلاف التضاد غير السائغ يجب إنكاره. طيب الآن المطلوب هو إعطاء قدر من التفصيل لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. ضابطه أمثلة شرعية أو أدلة شرعية تبين وجوده، أمثلة له في مجالات متنوعة. وقلنا الجزئية البحث الذي بين أيدينا بيعنى بها أكثر من غيره هي أمثلة من واقع الحركات الإسلامية. نحن آخر مبحث في هذا البحث ولعله بيت القصيد هنتكلم على الخلاف الواقع بين الجماعات الإسلامية الآن إلى أي نوع ينتمي، وحيمر بك خلال البحث ما يؤكد لك أنه لا يمكن أن تعطي وصف واحد بل مع الجماعة الواحدة. يعني تقول الخلاف مع الإخوان، لا، منه بعضه ينتمي إلى اختلاف التنوع، وبعضه ينتمي إلى اختلاف التضاد السائغ، وبعضه ينتمي إلى اختلاف التضاد غير السائغ. وبالتالي ده الآفة هنا، إن ده آفة موجودة لدى العلمانيين لأغراض في نفوسهم، وقد تتسرب إلى بعض الملتزمين. العلمانيين لما وجدوا ان هم خسروا معركة الحجاب بدأوا ينفروا الناس من الدفاع عن الحجاب بدعوة ايه؟ ان انتم الان سلمتم قيادكم للاخوان. يبقى كأن القضية ان كل من يسمون انفسهم بالمثقفين او المفكرين او التنواريين او الليبراليين او كل دول ينبغي ان يتبرأ من كل ما صدر من عند الاخوان. يبقى فرق، هو مش قادر يدافع عن القضية من الناحية الشرعية، فبدأ يقول ان هذه لدرجة ان الاخوان انفسهم يعني انزعجوا فانسحبوا من المواجهة، بمعنى احنا اكتفينا بما حققناه والقضية اخذت اكبر من حجمها الى غير ذلك من التصاعد. ليه؟ لانه خافوا من مسألة يعني تقليب كل الفصائل السياسية الأخرى عليهم من باب إن هم انفرضوا بالقرار وانفرضوا بالسلطة ودافعوا عن منهجهم، وكأن صار الحجاب ينادي به الإخوان، إذن كل من كان خصم للإخوان فيجب أن يكون خصم للحجاب. طبعا العلمانيين بيعملوا كده، الأمر معروف. في الواقع أحيانا تجد بعض الدعاة ينقد شيء معين فيبقى ما فيش نقد له إلا أنتم بذلك قد شبهتم الإخوان. طيب ما هم يعني يحضرني في ذلك واقعة، إنه دخل وفد من قبيلة على أحد الخلفاء فهب أصغرهم سنا أن يتكلم، وإن كان هذا ليس هو الأفضل، ولكن عموما الخليفة رد عليه برد غير سديد، قال أصمت فوالله لا تنطق بحق أبدا. فقال الصبي لا إله إلا الله. فقال له الخليفة حق لك أن تتكلم. الذكاء وسرعة البديهة، وكذا عرف أن الشخص ده فأنا أقصد الإطلاقات لا داعي للإطلاقات, إن لا يأتي من عند الإخوان شيء موافق للسنة, ده أنت لن تعدم عند يعني المنحرفين انحرافات شديدة, بل عند الكفار أشياء يوافقون فيها الحق. ما شد الكفار معظمهم إلا قالين يقول أنا للكون خالق, ما هياش مش هندخلهم بدي الإسلام, ولكن المقصد ما تقولش إن كل اللي يجي من عنده هيبقى باطل, يعني الذن ما يأتي من عندي بمعيارك, فربما تجد إن في القضية دي وافقك, وربما تجد إن الكلام أنت ما قلتوش, ولكن عندما تزن بميزانك تجد حق. دي القضية. فإذا الخلاف مع هذه الجانب, بعض ينتمي اختلاف التنوع, بعض ينتمي اختلاف التضاد السائغ, بعض ينتمي لاختلاف التضاد غير السائغ. في ناس عايزة تخليه كله غير سائغ, ناس عايزة تخليه كله تنوع, أو هو أصلا البعض ما بيقررش القاعدة دي ابتداء. لا, مهم جدا نفهمها ونقدر لكل مسألة قدرها, فنزن المسألة من حيث هي لا من حيث قائلها. المسألة الفلانية هذه توصف بحق أم بباطل, بعد كده لما تنسبها لقائلها ده موضوع تاني, هتحكم على القائل ده بإيه, هتعتبره من أهل السنة ولا مش من أهل السنة, هتحذر منه ولا مش هتحذر, كلها أمور تأتي في المرتبة الثانية بعد ما تزن الكلام في ذاته بميزان الكتاب والسنة الفهم السلفي. يقول النوع الأول اختلاف التنوع, ضابطه إيه؟ وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقدا للأقوال الأخرى, بل كل الأقوال صحيحة. يبقى البعض بيدعي إن إحنا ممكن نقول كده في كل نوع من أنواع الخلاف, وده مناقضة للعقل والشرع معا. يعني ينفع واحد بيقول زيد قائم والتاني بيقول زيد جالس, تقول ده صح وده صح؟ جماعة يد المتناقضة, كنا انك تقول ان هم ما ينبغيش يتشاجروا على شيء كهذا, ده مسألة تانية غير ان كل اتنين صح. طيب, لكن في مسائل فعلا ينفع تقول فيها كده. يقول وهذا مثل وجوه القراءات, بلك هنا انت بتقول هذه الآية من القرآن, ما يمنعش ان غيرها يكون من القرآن. هذه الآية قرئت على هذا النحو, ما يمنعش يكون قرئت على نحو آخر, وهكذا. يبقى إذن هنا ما فيش تناقض عقل ابتداء. طيب نعمل ايه بعد كده؟ مش مجرد ما فيش تناقض عقل هنسميه اختلاف تنوع مقبول, بمعنى ان في قراءات غير ثابتة, هي صحيح مش هنردها عشان انها ناقضت القراءة الاخرى, هنردها لعدم ثبوتها. لكن لو ثبت قراءتين ما نقولش فيها تعارض, خلاص هذه صحيحة وهذه صحيحة. قل فمن قرأ مثلا في الفاتحة مالك يوم الدين, وهو يعلم صحة قراءة من قرأ مالك يوم الدين, قرأت إيه مالك وملك, فلا يكون هذا مناقضا لهذا, فالكل يعلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف كما ثبت في الحديث المتفق عليه, وكل هذه القراءات الثابتة الصحيحة قد نزل من عند الله سبحانه. ومن يشهد في ومن يقرأ في التشهد, يبقى هنا في القرآن ثابت إن الآية الواحدة ممكن تقرأ بأكثر من هيئة, وكل واحدة تسمى قرآن وتكون صحيحة. في الأذكار أيضا وارد هذا, فقال ومن يقرأ في التشهد بتشهد ابن مسعود لا يرى مانعا من تشهد ابن عباس رضي الله عنهم, أو تشهد عمر رضي الله عنه, أو غيره من الصيغ. طبعا هنا كل ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, معلوم عند علماء الحديث بيسموا الحديث باسم من رواه من الصحابة, فهو بيقولوا تشهد ابن مسعود الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم, تشهد ابن عباس, تشهد عمر, أو غيره من الصيغ. يقول بل اتفق العلماء على جواز كل منها, وإنما اختلافهم في اختيار كل منهم لما يرى الأفضل لاعتبارات يراها. وبالك هنا إن لسه جوه اختلاف التنوع, يعني الـ الـ الـ العبادة الفلانية تؤدى بالصورة دي أو بالصورة دي, الذكر الفلاني ثبت في الصيغة دي والصيغة دي، مع أن الكل صحيح، بقي أيهما أفضل؟ وأيهما أفضل ده اختلاف تضاد، لأن إذا كان هذا هو الأفضل فالثاني هو المفضول. يبقى أنت ابتداء لما تقول إن ثبت هذه الصيغة للتشهد وهذه الصيغة من التشهد وهذه الصيغة، نقول هذا اختلاف تنوع. لو جيت في مقام اختيار أيها أفضل، يبقى هنا لا يحتمل إلا أن تقول هذه فاضلة، يبقى التانية إيه؟ مفضولة، وهكذا. هذه فاضلة من وجه والأخرى فاضلة من وجه آخر، ده قول ثالث ينافي من قال هذه فاضلة بإطلاق، وقول من قال الأخرى فاضلة إيه؟ بإطلاق، وهكذا. يقول: ومن هذا الباب الواجب المخير مثل كفارة اليمين، قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأي واحد من الثلاثة فعل من الإطعام أو الكسوة أو العتق أداء، وهو يفعل واحدا منها مع اعتقاد أن غيره من الثلاثة صحيح. وأما الصيام فلا يجوز الانتقال إليه إلا إذا عدمت الثلاثة. يقول: ومن هذا الباب على الصحيح من أقوال العلماء ما وقع من الصحابة يوم غزوة بني قريظة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث غزوة بني قريظة مثال متفق عليه أنه من الخلاف الذي يتع، لكن اللي بيتع نوعين: تنوع وتضاد. ايه من ايهما؟ الجمهور على انه تضاد فئر. طيب هنا بيميل الى قول من يرى انه تنوع. يقول: حين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فصلاه. وقال البعض ده قال: لم يرد منا إضاعة الوقت، إننا فهموا الأمر على أسرعوا حتى تصلوا بني قريظة قبل أن يخرج وقت العصر. أسرعوا على فهموا كده. طب لماذا أول النص؟ هو النص يقول لا يصلي، أنا ما قالش أسرعوا. نحن قلنا ان هذا النص مجمل، هناك يحتمل انه على الظاهري ويحتمل انه مؤول. فلما نظروا الى الادلة القطعية المتضافرة على وجوب الصلاة لوقتها، ولما كان مقام هذه العبارة مقام حث وتحفيز كما هو واضح، فقالوا لم يرد منا اضاعة الوقت. طيب وقال الطائفة: والله لا نصليها إلا في بني قريظة، فصلوها بعد غروب الشمس. هنا خد بالك في عامل لابد من وضعه في الاعتبار، من الزمن زمن تشريع. فالبعض قال التعارض بين هذا النص المجمل وبين الأدلة القطعية التي تبين المحافظة على الوقت يؤول هذا ليحمل على ذلك، وده وجه سديد جدا. وبالتالي الجمهور قال هو ده الوجه، وهم دول الذين أصابوا. لكن القول الثاني خد بالك ما هوش شاذ مثلا، وإلا ما كناش ما كانش ده بقى خلاف إيه سائغ على أي حال. القول الثاني سبب سواغانه رغم مصادمته للأدلة القاطعة بالوقت أن الزمن زمن تشريع، فمن الوارد أن يكون هذا وحي بحكم جديد. فقال الطائفة: والله لا نصليها إلا في بني قريظة، فصلوها بعد غروب الشمس. فالأمر هنا مش ليس فيه تعلق للظاهرية، إن دول تمسكوا بظاهر النص، إن هنا هم ظاهر النص هو يعمل به إلا إذا دل الدليل على إرادة خلاف. طب هنا الدليل على إرادة خلافه إيه؟ أدلة المواقيت. طب ما في احتمال آخر إن يكون ده حكم جديد والزمن زمن تشريع فلما تعارض الأمرين عند هذا الفريق من الصحابة قالوا نعمل بالإيه؟ بالظاهر لأنه الأصل. طبعا لما ابن حزم رحمه الله يقول ولو كنا معهم لما صلينا العصر إلا في بني قريظة ولو بعده بأيام. من باب الملح الفقهية يعني أخرج على قوله ولو أدركه المغرب في الطريق لصلاه، لأن هنا إيه أو قال له العصر، فيبقى هو لو اتأخر في الطريق للمغرب ده أصوله حيصليها في الطريق ويستنى العصر ولو بعده بأيام. لكن هو كأنه يعني وجد ان في هذا الاجتهاد من هذا الفريق من الصحابة في نوع تعضيد لمذهبي، لا ده هنا كانت المسألة ان الزمن زمن تشريع. قال ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ايا من الفريقين، بل لم يعنف يبقى ده خلاف يسع. طيب يبقى فاضل نعرف بقى هو ايه، تنوع ولا تضاد سائغ. قال بل لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم تصويب فريق وتخطئة الآخر، يبقى ده دليل على صحة الأمرين. عدم التعنيف دليل على السعة، طب وعدم التصويب دليل على أن الأمرين صواب. وإلا فلما كان رجلين، لما كان رجلان في سفر وأجنبا ثم تيمم لم يجد الماء وحضر وقت الصلاة تيمم وصلي ثم حضر الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للآخر أخذت أجرك مرتين. يبقى بين من الذي أصاب الإيه؟ السنة باجتهاده من الذي أخطأ. هنا ما بينش، يبقى ده دليل على أنه تنوع، ده حافظ الكلام الشيخ حفظه الله. الظاهر والله أعلم أن الخلاف تضاد، وأن الفريقين اعتبروا تضاد بمعنى أنهم تناظروا. الفريقين لما اختصموا ما حدش منهم قال اللي عايز يعمل كده يعمل واللي عايز يعمل كده يعمل، ده هم انقسموا فريقين واعتبروا إيه؟ تضاد وتناظرة، دي صورة التضاد. طيب لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين الصواب من الفريقين، هذا لا يفيد جديدا من باب أن هذه واقعة عين لا تتكرر، مش حكم شرعي مضطرد. ده كان اليوم ده أمر خاص وانقضى زمانه، إن هو النهاردة يصلي العصر في بني قريظة وذهب اليوم وذهبت القضية برمتها، فلما يعني يحرج على المصيب على المخطئ؟ لو قال ده أصاب وده أخطأ، هنا ده يدل أن من فعل ذلك ما قالش لوحد منهم يعيد الصلاة، أنت عملت ما أدى إليه اجتهادك فبها ونعمت، والآخر فعل ما أدى إليه اجتهادك فبها ونعمت. فالظاهر والله أعلم أن هذه القصة من اختلاف التضاد السائغ. عموما عدم تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من الخلاف الواسع، إما يكون تنوع وإما يكون تضاد السائغ. يقول ولكن الصحيح أن كلا قال فدلت هذه السنة التقريرية منه صلى الله عليه وسلم على صحة فعل كل من الفريقين. ومن العلماء من يجعل أحد الفريقين مصيبا والآخر مخطئا مغفورا له، لا ينكر عليه على اختلافهم في أي الفريق، على اختلاف هؤلاء العلماء يعني في أي الفريقين كان مصيبا. قال ولكن الصحيح أن كلا الفريقين كان مصيبا، وأن صلاة العصر ذلك اليوم كان مخيرا بين صلاتها في الوقت في الطريق أو بعد الوقت في بني قريظة، وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفريقين، ولو كان أحدهما مخطئا لما أقره صلى الله عليه وسلم ولا بين لهم الخطأ من الصواب. في الواقع الحديث ده أشهر حديث بيضرب لبيان أن هناك نوع من الخلاف يفع. وبعض الناس بيضرب هذا الحديث ويستدل به على أن الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، ويغفل إن في أحاديث وآيات بتذم الاختلاف وتبين اختلاف الأمم السابقة وذمهم على اختلاف من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، القضية تحتاج إلى تفصيل. فهذا الحديث من أشهر نماذج الخلاف الذي يفهم. يقول: ومن هذا الباب تنوع الأعمال الصالحة، القربات كثيرة، الواجب المعين الواجب العيني لا يسع أحد وجب عليه الأمر إلا أن يفعله، لكن الواجبات الكفائية والمستحبات ده باب من أبواب التنوع، هذا يفعل ذاك وهذا يفعل هذا إلى غيره. قلوا: من هذا الباب تنوع الأعمال الصالحة، كالحديث المتفق عليه عند أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يقول: اللي يدعى من أي باب دخل الجنة بفضل الله، فيعني ليس عليه بأس، ولكن انظر إلى الهمة العليا. قال: هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ويقول: ومعلوم أن المقصود من هذا الاجتهاد في نوع خاص من هذه الأعمال مع أداء الواجب في غيرها، فأهل الصلاة يصومون رمضان ويؤدون الزكاة المفروضة ويجاهدون في سبيل الله، ولكن جل عملهم ومعظمه في الصلاة فرضا ونفلا، وكذا أهل الجهاد فهم يصلون ويصومون ويزكون، ولكن معظم عملهم واجتهادهم في الجهاد فرض العين والكفاية. يقول: وهذا النوع في غاية الأهمية، لأن همم العباد متنوعة وقدراتهم وأفهامهم مختلفة، واستعداد كل منهم لنوع معين من العمل أمر فطري فيهم، والنادر من الخلق من له الهمة العالية والصدق في كل خير مثل أبي بكر رضي الله عنه، وأما أكثر الخلق فليسوا كذلك. وهذه الأعمال الصالحة المتنوعة مطلوبة كلها، وتكامل المسلمين فيها والذي يأتي بأفضل النتائج. فمثلا وجد في المسلمين من كان اهتمامه بطلب العلم وتعليمه فكان على ثغرة من ثغور الإسلام يؤدي هذا الواجب. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول: أهل العلم وطلابه أنفسهم تنوعت هممهم، ده في ناس سد ثغرة العلم وناس سد ثغرة الجهاد، واللي سد ثغرة العلم منهم من قضى عمره في طلب الحديث ومعرفة طرقه ورجاله وصحيح وضعيف، فكافى الله به المسلمين في هذا المجال. ومنهم من كان الاستنباط والفهم والفقه في الكتاب والسنة هو شغله الشاغل، فكان واجبا لا يسده غيره وغيرهم اجتهد في التفسير، وغيرهم في التجويد والقراءات وغيرها، وهذا كله مما كان به أعظم الأثر في إتقان الأمة الإسلامية لكل علومها وأعمالها وإتمام هذه الواجبات على أحسن الوجوه. يبقى ده طلب العلم. هنا فائدة جانبية مهمة جدا، أو نسمع إن العلماء كل عالم برع في بعض جوانب العلم دون غيره في جانب أو اثنين أو أكثر أو أقل. هتجد بعض المبتدئين في طلب العلم يعجب بنموذج معين من العلماء في علم الحديث، في علم الفقه، في علم القراءات، فيعني يتخصص تخصصا مبكرا جدا. هذه قضية لم تعهد عن السلف ولا حتى تعرف عند علماء العلوم الدنيوية. يعني انظر في العلوم الدنيا تلاقي الطلبة في ابتدائي واعدادي وثانوي بيدرسوا كل انواع المعارف تقريبا، لانه من غير المعقول انه هيتخرج في النهاية مثلا طبيب ويكون لا يريد الحساب مثلا، لا يعرف يعني ابسط المعلومات عن الحياة العامة التي يعيش فيه، ولا كان عايز ابقى طبيب. لا، يبقى فاهل الدنيا دول معارف عامة وبتتخصص عبر قناة ضيقة جدا، يعني تجد ان التخصص بيمر بطريقة بحيث انك لو سألت انسان متخصص في امر ما من العلوم ما تتخصصت فيه ممكن ما يعرفش بالضبط امتى. هو مثلا هو في المرحلة الثانوية بدأ يختار مثلا مواد طابع يعني تخدم في المستقبل البعيد هذه المادة دون غيرها، عطوا اختيار في عدة مواد. بعد ما دخل الكلية مثلا بيدرس في المرحلة الجامعية العلم الذي انتمى إليه بصفة شاملة قوي، وبعدين وهكذا لدرجة ان بعض التخصصات زي الطب مثلا تخرج من الكلية وهو ما زال يحمل لقب ممارس عام، يعني رجل أدرك أصول الطب بصفة عامة، والآن أصبح عندهم يعني ممارس عام هذا ليس بطبيب تقريبا في عرف أهل، يعني حتى لو عايز إن هو يعالج الأمراض الشائعة قالوا إيه يحضر تخصص إن هو طبيب عام بس ما يبقاش بمستوى البكالوريوس فقط. وهكذا كل علم من العلوم هتلاقيه ماشي في السكه دي. واهل الدنيا في دنياهم مستفيد منهم، بمعنى هتجد قواعد الامور في الدنيا ماشيه في سنن كونيه درست ومحصت، لانه دنياهم يعرفون امرها. العلوم بطبيعتها كده، يعني ما ينفعش واحد يتخصص في نقطه، لازم يمر بالتخصص البطيء ده. يبقى طالب العلم لما يلتزم وعايز يطلب العلم لازم يطلب كل العلوم يعني او دل الامثل بدرجة مختصرة ثم متوسطة ثم مطولة، وهو بقى داخل على المطولة ممكن يبتدي ايه في بعض العلوم يكتفي بالمتوسطة ويختار علم او اتنين هياخد فيهم المطولات او غير هذا، لا سيما وان الان الداعي ممكن يلاقي نفسه لوحده. يعني مع ظاهرة تشرذم الدعاء الآن في ناس عايزة بتدعو وجاهدة إن الدعاء يتفتته في العمل الجماعي، ممكن تلاقي الناس بتكمل بعض بصورة إن حتى لو في واحد يعني بيحسن باب واحد والتاني بيحسن الآخر المجموع ككل قائم. ما تجد مثلا مسجد بيدرس فيه 3 4 مدرسين، فلو ده اتقن باب وده باب وكل واحد عطى الماده اللي هو اتقنها، طالب العلم داخل المسجد ده مش هيشعر بنقص. لكن هب ان الصوره الان ان انت في مسجد لوحدك، بلاش انك هتدرس كل العلوم، بس على الاقل تعطي الناس اساسيات كل شيء. فاذا لا سيما ان كان المقام مقام دعوه، يحبذ وبشدة تأخير التخصص في طلب العلم إلى مرحلة الإتقان والمطولات. من الآفات مثلا ما أكثر شيء يميز السلفيين وسط يعني الصحوة ككل، أمور كثيرة منها مثلا العناية بالصحيح، دي سمة بارزة. يعني انت بتقول رجوع الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، تقول ليس كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وليس كل ما نسب إلى السلف صحيح، فلا بد من تصفية هذا حتى في باب الوعظ حتى في باب فضائل الأعمال. فصار التصحيح والتضعيف العناية بهذا الجانب سمة على السلفين، وإن كان لا يمنع أن بعض الأفراد قد يشتغل بعلم الحديث مع انه صوفي، اشرنا الى هذه النماذج في مناسبه. ولكن مش معنى كده ان الطريق الوحيد لكي تكون سلفيا انك تشتغل انت بنفسك بتحقيق الحديث، ولا بأس انسان عايز يسد الثغره دي، بس على الاقل يحصل الاصول اللي تجعله داعي يتقن بيان العقيده. مش لازم يدرس عقيده، على الاقل لما يخطب يعرف يضمن خطبته معاني العقيده، يعرف العباده ما تصح به وما تبطل، ويعرف اذا سئل في العبادات في المعاملات لكي تنجح دعوته. ثم فتح له في هذا الباب اراد ان يسده، بلا شك باب من اهم الابواب، كل الابواب هامه، لكن من الابواب اللي كتير من الناس بيدخل فيها ويستغرق فيها بدري. وذلك اللي بيدرس الفقه بيلاقي نفسه رغما عنه متعرض لمسائل حديثية، مسائل أصولية، فصعب يتقوقع فيه. وإن كان ممكن تجد البعض بيدرس الفقه وما في العقيدة لا يدرسها، لكن الحاجات اللي هي بتبقى ما بتفرضش على دارسها احتكاك بعلوم اخرى، فممكن تعمل عنده عزلة عالية جدا. الحديث كمان والرجال ونحو هذا والقراءات، يعني ممكن تلاقي بعض الاخوة صار متقن جدا في القراءة ويعلم الناس التجويد ويقرئهم القرآن بالقراءات. طيب، ولكن محتاج، لان التصدر للتدريس مظنة ان هو يسأل، بلاش ان هو يعني غير فوق ان هو محتاج ان هو يصلي صلاة صحيحة، ممكن يكون محتاج ان هو يتعامل في الباب عشراء تعامل صحيح. لو تصدر لتعليم الناس القرآن لا ادري هي حل لهذا الاشكال، ولكن ده حل انك انت لا تقول على الله بغير علم. لكن الحل الامثل ان انت اذا كنت ان يكون عندك العلم بغرض تعليمه للناس، ودي فائدة اخرى ايضا، اتعلم لا ادري وخلي معاها جواك وان شاء الله سوف ادري. بمعنى كل ما تسأل في مسألة عرفت ان الناس بتحتاجها وانت مش عارفها، قول لا ادري ما تتكسفش، والا يعني ما وليس وراءها الا النار. الامر الثاني قيدها عندك ان دي مسألة الان حيث انها بقت مجال للاخذ والرد. انت بتشرح موضوع معين سئلت فيه سؤال، اذا ده الجزئية كانت غايبة عنك في الموضوع، قيدها عندك ان ديت انت محتاجها، صارت من اولويات الامور التي تحتاج ان تبحث عنها لكي تدريها. طب انت تيجي المرة الجاية وانت بتشرح تقولها من غير سؤال، ده الفرق بين مدرس خبرة ومدرس مش خبرة في العلوم الشرعية او في غيرها. مدرس الخبرة غير الملكة في الصرح، في الخبرة التراكمية الناس بتسأل فيه فيقوم بيطور نفسه. المهم يبقى هنا ده كان استطراد نحتاجه بلا شك. يبقى احنا في ناس بتسد ثغرة العلم، وجوه ثغرة العلم دي العملية متشعبة، في ناس بتسد ثغرات أخرى مع التنبيه انه كان من في المسلمين في تلك العصور العباد والزهاد الذين تركوا لنا الثروة العظيمة في تهذيب النفوس واصلاحها، وكان فيهم المجاهدون القادة والائمة الذين يحمون البيضة وينشرون الدين ويؤيد الله بهم دينه، وكان فيهم المحتسبون القائمون على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الفروض والواجبات والمستحبات. فكان المجتمع المسلم الذي ينشده المسلمون، والجماعات الإسلامية المعاصرة فيها شيء من هذا النوع. خد بالك حتة فيها شيء، لا عشان البعض يقول لك طب خلاص ما هي بقى التنوع، لا، في بلا شك خلافات من التضاد غير السائر، وإلا لو كانت كلها تنوع أو تضاد سائر لكان الخض أكثر يعني هون. يقول والجماعات الإسلامية المعاصرة فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف، نعني اختلاف التنوع، فبعض الجماعات والاتجاهات اهتمامه الأكبر طلب العلم بأنواعه من علم بالحديث والرجال والفقه والتفسير والأصول والعقائد وغيرها، وبعض الجماعات اهتمامه بالدعوة والتبليغ. طبعا البعض ياخذ العبارة دي ويقول لك أثنى على جماعة التبليغ البدعي. من كانت هذه طريقته في الفهم فلا فيعني مش هتعرف توصف الخلاف معاه تنوع ولا تضاد، فائغ ولا غير فائغ، الخلاف معه غير مستفاغ، يعني غير قابل للنقاش. انت كلام من اوله يعني كتاب كامل بيتكلم على فقه الخلاف، وان فلو جه هو على السطرين دول وقال اثنى على جماعه التبليغ المبتدع ماذا تصنع؟ يعني فالقضيه ان انت عايز بقى تقول ان هؤلاء لا ياتي من عندهم الا كل شر، في البعض يبقى دي طريقته، فلا بد ان يتقي الله، وليست هذه طريقه العلماء. يعني حتى فيقول لك ارجعوا للعلماء، العلماء بدعوا جماعه التبليغ، تجيب لهم كلام للعلماء في الثناء على ما عندها من الحق، تقول له وكما يعني يحصل دائما في فتاوى العلماء المعاصرين اللي ممكن تكون مختصره في مواطن ومطوله في مواطن، تقول له عندك موطن قال جماعه التبليغ عندهم خير وعاونوهم عليه ويجوز الخروج معهم أنا، وفي موطن تاني قال جماعة بدعية صوفية نفس العالم، وفي موطن تالت قال يبلغنا عنهم كذا من الخير وكذا من البدع، لا بأس بأن تعاونهم على الخير الذي عندهم أو على الأقل تقبله منهم، ما نطلبش أنك تعاون وأن ترد ما عندهم من البدع. يبقى نقول أي إنسان منصف يقول أجمل في مواطن وفصل، والتفصيل يشمل الايه؟ المواطن المجملة. اذا لا ده هو يقول وبدون اثبات التاريخ الموطن الذي ذمهم فيه هو ده الموقف الصح، ولعله اثنى عليهم قبل ان يعرف ما عندهم من البدع. طبعا ما بيتكلمش على اناس واحد او اثنين، ما سئلش عن فلان الفلاني، ده سؤال عن اتجاه فائد. طيب تجيب له التاريخ ان التاريخ معكوس، يقول لك ولو لعلك فتوى قديمه ثم نشرها في النهايه، يقول لك طيب خلاص ناخذ بالفتوى التي وافقت الدليل. تقول له ما تنسبهاش الى فلان بقى، قول ان ده فهمك للدليل. واحنا قلنا اكثر من مره في مساله انك تثبت القول بدليله، وفي ان انت تقول والقول ده بيقول بفلان وفلان وفلان. فانت اذا كان احد العلماء له في مسألة معينة اقوال مختلفة لازم تبحث لنسبة القول الى قائله، بحث متجرد، فلان ده موقفه ايه من المسألة، يبقى ويبقى انت ده موافق لما تراه وما تراه من سلفك فيه. انت ممكن تفاجأ ان واحد في مسألة ليس له سلف البت، تقول له مين سلفك في ان المسلم المبتدع اللي عنده شيء من الخير وشيء من الشر يعامل معاملة الدعاء على ابواب جهنم ويقال انه شر محض، يقول لك فلان وفلان وفلان. طيب تجيب كل واحد من دول تقول له ده كلامه فيه تفصيل، يقول لك قبلنا من كلامه ما يوافق الدليل، يبقى ده مش سلف لك في المسألة. والتاني والتالت يفاجأ ان هو لوحده في المسألة، بينما هو بيزعم ان كل دول معاه. لا، فاحنا بنقول هنا ان يعني الكلام هنا على ان بعض انواع الخلاف، ما تيجي تتكلم على شيء فيه خير فيه دخن اذكر اين الخير واين الدخن. وخد بالك مش هي دي قاعدة الموازنات التي يعني صار حولها جدل يعني يحتاج الى موازنات، مش ان لا قد يأتي الاشارة اليها، مش بنلزم الناس لو عايزين نحذر من الخميني مثلا ان احنا نقول ولكن هو كان معروفا بالزهد وده خير عنده ما ينفعش نكتمه، فضلا ان احنا نخلي الخير ده كأن احنا بدل ما هو من الدعاء على ابواب جهنم لأن دعوته إلى الشر حتى لو عنده جزء من الخير، دعوته الرئيسية التي تحزب تحتها هي سب الصحابة وسب أمهات المؤمنين. فلو عنده جزء من الخير ما تفردلوش المساحة الكبرى ولا الصغرى حتى، لأن ده رجل داعي إلى بدعته. فإذا القضية متكلم على واحد بعينه هيختلف الأمر، لكن لما تتكلم على عمل لا يسعك أبدا أنك تذكر أنه شر محض بينما هو في خير، لأنك هتكون بدلت الشر. إن هو يبقى لابد أن تذكر ما أن هذا هو الخطأ اللي فيه إيه كذا وكذا، ما تقولش كله على بعضه خطأ وهو ليس كذلك، ها وهكذا. يقول طيب، وإذا أولا أنت من أولى الناس بالدعوة؟ الذين يشتركون معك في هم حمل هذا الدين، في حمل هم هذا الدين. فمن كان منتميا لجماعة التبليغ مثلا هو محل لدعوتك، طب لما تدعوه هتقول له يعني يجب أن تنضم إلي، طب دي صارت الحزبية. يبقى أنت لو جيت تقول للناس خلاص أنت كل اللي عندك باطل وتعالى عندي، طب بقت حزبية، طب كل اللي عندك باطل وما فيش حل تاني، هو ده الصح. يبقى هو وفي البعض كده، طب قول حاجة صح، قول للناس يعني قبل ما يعني دعاة السنة يعني الإخوان قبوريين وصوفية وبتوع انتخابات، طيب بتوع الإخوان الناس اللي بتشتغل في الإخوان دي نقول لهم يرجعوا المقاهي، ولا نقول لهم يعني اللي جاي اللي هيجي معانا خير وبركة، اللي عايز يفضل عنده طب يصحح يشوف يعرف صحح ولا لا، أنا مش هألزمه عشان نتهرب من الحزبية، أنا بقوله أنت عندك خطأ كذا، عندك صواب كذا، عندك خطأ كذا. الكلام سمع لم يسمع، المهم هي دي واجب الايه النصيحة. لعلك لا أنت يعني حطمه فقط. طيب بعد ما تحطم، فرض ان هو تحطم، هيقول لك اعمل ايه؟ تقول له تعالى عندي بقيت حزب انت كمان، واستويت انت والاخوان في نفس القطاب، ايه الحل؟ الحل انت تطلع على المنبر، في علمانيين، في الدعاة تحرير المرأة، في فسق، في فجور، في تحرش جنسي في الشوارع، كل الكلام ده ما يهمناش. ليه؟ لانه لم ينسب الى الدين، الناس تركوا الدين، احنا دورنا الاول نصحح الدين حملت هذا الدين. ده وجهة نظر عند البعض. طب نفضل بقى حملت هذا الدين نكسرهم واحد واحد وبدون بديل. يعني انت دايما لما تقول لواحد انت غلط قول له الصح فين؟ الصح ان انت ما تعملش اللي انت بتعمله. طب يعمل ايه؟ ده الكلام يعني. فدي القضية مهم جدا. هنقول هذه الدعوات هي محل لدعوتنا، فلعل بعض النصائح بتجيب نتيجة، ما تقولش في إصرار، لا، في نتيجة بتيجي بتقليل الشر والفساد. جماعات التبليغ لما بيوجدوا في بيئة سلفية بيقللوا جدا حجم البدع، بيحاول يوجد لها تخريج على السنة، كلام غير مقبول ولكنه أهون من أن يكرس للبدع. يعني لما يقول لك لا يا اخي انا احنا مش معتقدين ان الثلاث ايام لازمين ولا الاربعين لازمين، ده نوع من الترتيب، ده يعني ده بحد ذاته درجه من الخير، خير فيه دخل لسه برضه، خد بالك. ليه؟ لان انت ليه مصر عليها لو انت مش معتقد لها فضيله؟ بس كونه يبتدي يتكلم باللسان ده غير اللي بيقول لك لا، وما الحرج في ان نعتقد فضيله كذا، ويبقى بيأصل لمبدأ جواز الابتداع في الدين. يبقى انت لما دعيت الى السنة حتى لو هو ما جاش للسنة كاملا ترك بعض الشر وكثر الخير الذي عنده، الخير فيه دخل، انت بتدعو وقد يكون النتيجة ان الدخل يزول جزء منه. المهم انت عليك البلاغ، لكن لما تقول له انت جملة وتفصيلا، واحد بيقول لك النصارى، وبننبه كثير في قضايا الواقعية لا مع فورة الاتصالات لا ينبغي أن يستصحب القائل حالة ذهنية معهودة في ذهنه، ولأن الكلام بيسمعه كل الناس. يعني لو احنا دلوقتي احنا في المسجد ده وعمال في الدرس انا بتكلم اشرت الى الباب اللي قدام والباب اللي وراء، ممكن واحد يجي يسمع بعد كده هيلاقي الكلام ده غامض، انت ممكن انت فهمت، لكن لو حد سمع من غير الحاضرين، طب فانت برضو لو بتتكلم على قرية انت عارف فيها ان مثلا دعاة التبليغ اللي فيها صوفية قبورية، طب ما هو الكلام ممكن ينقل وتلاقي في حتة تانية ناس اسمهم تبليغ برضو لان هم مش معتنين بالعقيدة. التبليغ ده جزء منهج في طريقة الدعوة. ممكن تلاقي واحد سلفي العقيدة رأى ان دي الطريقة المثلى للدعوة وما عندوش مساجد يدعو من خلالها ولقى الشوارع هي المفتوحة، او عنده مساجد ولقى الشوارع متاحة. يعني هو الخروج للشارع بدعة او عشان لانه جاي من عند التبليغ؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوته وكان عنده مساجد في مكة، هي كانت الدعوة في يعني الطرقات يتتبع الناس، فكيف انت تبدع عظام تقول لان دي طريقة التبليغ؟ انت طب ليه انت ما عملتش بيها؟ قد يكون ده اختيار ان انت انشغلت بالمسجد اللي بيدخله طلاب العلم او لم يتح لك واتيحت له هو، ما تخطأش الجزئية دي عنده، خطأ البدعة. فانت ما تتكلمش على حالة ذهنية معهودة، خلي العبارات بقدر الامكان فيها كل ما تريد ان تقوله. فيبقى لو قلنا تكلم على التبليغ نقول دول وصفهم كذا متنوعين، حتى لو انت هتتكلم على نوع واحد منهم قول التبليغ الذين يفعلون كذا وكذا. ربما في دروس الفقه قرأنا فتوى التطار للشيخ الإسلام ابن تيمية ورأينا كيف أن شيخ الإسلام قعد يوصف حال التطار لأنه عشان يوريك هو ليه الكذب، وقال الكلام في هذه المسألة على أصلين، الأصل الأول معرفة حال هؤلاء، والأصل الثاني معرفة حكم الله في أمثالهم. يبقى ده الكلام. ذكرنا في دروس العمل الجماعي كيف ان شيخ الاسلام سئل عن جماعة صوفية فعلا يعني لو سئل عليها احد من الدعاء اللي في السنة الان، مش من الدعاء اللي هو يعني لا يقبل الخير الذي فيه دخن، لا ده حتى الذي يقبل الخير الذي فيه دخن من كثرة الدخن اللي في السؤال، يعني اظن ما كنا يعني نعطى الصبر الكافي لكي نجزئ السؤال الى جزئيات. ولقينا شيخ الاسلام عمل كده، سئل عن جماعة صوفية بيأخذوا عهد على التلميذ للشيخ وبيلبسوا ثياب معينة ويسموا انفسهم بتسمية معينة ويفعلون كذا، فصورة قال دي مشروعة دي محتملة دي بدعة وهكذا. يبقى الامر هنا لابد فيه من هذا التصل. قال وبعض الجماعات اهتمامه بالدعوة والتبليغ وبعضها بالجهاد في سبيل الله كما هو الآن في البوسنة وكشمير وغيرها، ومنها ما يكون اهتمامه بالتواجد في مراكز التأثير في المجتمع من خلال العمل المنظم كالنقابات ونحوها والمواقع الاقتصادية، أو في العمل السياسي عند من يرى جوازه ومشروعيته. ولا شك أن هذا التنوع مطلوب وليس بمذموم، بل تحقيق التكامل فيه بين الاتجاهات الإسلامية وما يحقق للصحوة كل خير، ولكن لابد لتحقيق أكبر الفائدة من هذا النوع من الاختلاف من تجنب محاذير وأمراض ظهرت في العمل الإسلامي المعاصر، بل ظهر فيما سبق من العصور ونبه عليها العلماء. يبقى هنا برضو دي جزئيات اعتنى بها هذا البحث أكثر من غير جزئيات الضوابط التعامل مع كل نوع من الخلاف. لو أدركنا أن في مسألة يعني اختلاف التنوع تركناها وفعلها غيرنا فنفرح بوجود الطاعة. في أنت تفرح بأن هناك من يستطيع أن يقوم بحاجات الفقراء والمساكين أكثر منك، تريد أن تضرب معه في هذا الباب بسهم لا بأس، لكن إذا كان هو له النصيب الأوفر فافرح بهذا واقبله وانشر الخير، بشر الناس بأن الأمة فيها خير، ولو كان فيه دخن حذر من هذا الدخن. هذه إيه؟ أي القضية كما مر. فيبقى إذن تفرح بوجود أي طاعة تسد ولو من غيرك. طيب إيه المحاذير التي وجدت ويحذر منها الشيخ؟ الأول أن يكون انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سببا لتركهم الواجبات الأخرى التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام، واجبات عينية. فأنت الآن تقول أنت ملتزم وتريد أن تعمل في الدعوة إلى الله، ثم تجعل الفرض الكفائي يضغى على الفرض العين، هذه القضية. فلا بد هنا من أن يبين. ولذلك احنا في قضية قد تبدو متناقضة أحيانا، ان احنا بنقول ان ممكن، ولكنها ليست كذلك عند التأمل. نحن لما بنيجي نقول في اختلاف التنوع بنقول ممكن البعض يسد ثغرة العلم والبعض يسد ثغرات أخرى، كالقيام على حقوق الفقراء والمساكين، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع ذلك عند المناظرة مع الاتجاهات الأخرى في بعض الممارسات الخاطئة نقول آفتكم أنكم حقرتم العلم. طيب انتوا فيكون الجواب هل لأنكم قد اشتغلتم بالعلم تريدون بالجميع أن يشتغل به؟ العلم بالذات لابد للجميع أن يشتغل به لجميع الاتجاهات، أو يكل الأمر إلى عالمه. بمعنى أنت زعمت أنك اتجاه لك مرجعيتك، فلا يسعك أن تقول أنا اتجاه دعوة وتبليغ ومرجعيتي هم القدماء اللي عندهم خبرة في مجال الدعوة والتبليغ. لا، مفيش في الدنيا مرجعية تخلو من العالم الذي يحسن ضبط الأمور، وإلا يحصل الخلل الذي نراه. إذا نقول لهذه الاتجاهات في فعلا اتجاهات يقول لك لا احنا هنسد الثغرة دي ومش هنقدر نوجد من داخلنا طلبة علم مميزين، فسنسأل العلماء. زي مثلا من نماذج كده الجمعيات الخيرية اللي هي بتسد جوانب من القيام على حقوق الفقراء والمساكين وكذا، وما فيهاش معاهد علمية، ولو فيها ممكن يكون المدرسين والطلبة من خارج الجمعية. طيب دول تقول لهم أنتم على بدعة على منكر؟ لا، ولكن يبقى من الذي يفتيكم لما تيجوا تعملوا صندوق زكاة تعملوا في ايه؟ ده ينفع يتصرف في الزكاة ولا لا؟ ولا جمعيات خيرية تجمع الزكاة وتنفقها في مصارف شرعية لكن من مصارف الصدقة العامة مش من مصارف الزكاة. طب انت هتعمل دعوة وتبليغ ويعني والذي ينطق هذا الامر ارتأى ان نرتبها بالثلاث ايام والاربعين يوم، ان الذكر يكون بالهيئة الفلانية، هل هذا سنة ولا بدعة؟ فاذا القضية هنا ان لابد من وجود المرجعية العلمية. لو قلنا اتجاه متكامل لديه مرجعياته العلمية يبقى بها ونعمت، وإلا بيرجع إلى غيره. المرجعيات العلمية دي من ضمن دورها انها تبين للأفراد، خد بالك انت سميت نفسك دعوة وتبليغ، او هي دي الباب اللي انت عايز تعمله، دعوة العوام الكفار الى الاسلام، او دعوة عوام المسلمين الى مبدأ انت ليه سايب اسلامك، مش عايز هو يعني مبدأ انت ليه مقصر في الفرائض واهمها الصلاة، لكن انت كفرد اتعلمت ايه؟ ده دور اهل العلم في هذا الاتجاه. او لو هذا الاتجاه ليس عنده طلبة علم مميزين على الاقل ان لم يكن علماء، يبقى لازم يرجع الى العلماء يضبطوا له ايه الامور. فانشغال الافراد بالفروض الكفائية عن الفروض العينية. كل الأفات اللي هنقولها يعني قاسم مشترك بينها غياب التوجيه العلمي المنضبط عن كثير من الاتجاهات. وبعدين بيحصر الخلاف في ايه؟ يقول لك انتوا عايزين الدنيا كلها تبقى علماء. لا، مش عايزين الدنيا كلها تبقى علماء. وبعضهم يقول لك يحقر العلم، وبعضهم يقول لك طب خلاص انت سديت الثغره دي، انا هسد غيرها. دي بالذات ما ينفعش، لازم يكون عندك من يتقن ضبط المسائل، ودول يعلموا الناس او يلزموا الناس بتعلم ما لا يسع المسلم جهله. ده يعني ثم يقول وهذا المحظور، يعني ذكر عدة أمثلة، ثم يقول وهذا المحظور للأسف قد وقع فيه أكثر الاتجاهات المعاصرة، ففشلت في تحقيق التوازن في بناء أفرادها، فشغلت بواجب عن واجبات عينية وكفائية تقدر عليها، وظهر الخلل في الشخصية التي تتكون وتتربى خلال هذه الاتجاهات. قلنا قبل ما يتخصص في قدر، يعني في من سيتصدر للدعوة، قدر لابد من وجوده من التكامل بين العلم والعمل والسلوك. ثم الذي سيتصدر للتدريس في حد أدنى لطالب العلم، ثم اللي هيتوسع في باب هذه مسألة أيضا. هنا الشخص حتى لو كان الاتجاه غرض القيام بجانب معين، ولكن لا يسع أن يترك الأفراد مشوهين. مثال زي موضوع صناع الحياة الآن، ده مثال ملا الدنيا باب للخير، إن الشباب الذي يريد أن يستثمر طاقته في خدمة الدين يحاول يعمل مشروعات خدمية للناس. هذا ليس هو الأولى، ما احنا في اختلاف التنوع بس جواه ايه؟ أولويات. يعني بمعنى ان الذي يمتلك قنوات واسعة لدعوة الناس، يعني لو وجههم الى امر اكثر ثمرة يبقى أولى، ولكن لا بأس. يبقى ان ايه المهارات المطلوبة عشان يجمع ملابس ويوزعها، يجمع كتب ويوزعها، امور لا تتعلق بالدين، ولكن ده عشان يبقى اسمه بيخدم الدين، على الاقل يكون هو نفسه التزم بالواجبات وترك المحرمات. انقلب الامر الان ان الدعوة ديت وجمعيات صناع الحياة سيطر عليها المتبرجات. طب ازاي دي شيء خارج بدعوة منسوبة للشرع ثم تصير السمة الغالبة عليه مخالفة الشرع؟ المسألة اختلاف تنوع، والفعل ده في حد ذاته طاعة، مش هنقدر نقول عليه معصية، ولكن ان واحد عايز يساعد الناس، ولكن الصورة دي فيها كثير من الشر، شر غالب ظاهر يستدعي الإنكار، لا سيما مع وجود اللبس، إن المتبرجة اللي راحت تجمع ملابس وتوزعها ظنت أنها ممن سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وده أخطر من يعني ما في الموضوع، إن اختزال معاني الالتزام بالدين في بعض أمور الدين، هي من الدين لما يجي حد يسألك هي من الدين، ولكن الانكار مش على كده، الانكار على اختزال الدين فيها. ده احنا هنقول اللي اختزل الدعوة في انه يخرج الى الشارع ده اختزال للدعوة في بعض صوره، ما بال بقى اللي اختزل الدين بمعنى انه مازال مقصر او مازالت مقصرة في فروض عينية ومع ذلك ترى ان هي الان من خواص المسلمين اللي بيعملوا عمل كبير وعظيم من اجل خدمة الامة. هذا امر في غاية الخطورة. اهمية ان تكون الشخصية المسلمة لا سيما العاملة في مجال الدعوة ناضجة متكاملة، سواء حيعمل في دعوة يغلب عليها طلب العلم، دعوة بيغلب عليها الدعوة في الشارع، دعوة بيغلب عليها الدعوات الخدمية، تقديم الأمور الخدمية، لابد أن يبقى هناك منهج تثقيفي للأتباع. كما إن العبارة اللي دائما يكررها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن جماعة الإخوان، أن منهجهم كتل ثم كتل ثم كتل ثم فقف. ده فقف تأتي في نهاية المطاف. لا، ده لابد من وجود منهج تربوي علمي وتربوي. لا ينبغي لشخص فنتصدره، ده لا مفروض يكون هو المنهج الذي يلتزم به كل المسلمين، فلا أقل من أن يلتزم به من ينتسب إلى جماعة دعوة. يقول: فلا بد من أجل تحقيق التكامل المنشود في هذا النوع من الاختلاف أن نحدد بوضوح القدر الأدنى علما وعملا للفرد والجماعة في مكانها وزمانها، وهو فروض الأعيان وفروض الكفاية التي تعينت، فلا يسع أحد تركها طالما قدر عليه. وأما فروض الكفاية التي وجد من يقوم بها من الجماعات الإسلامية المتعددة، فالتكامل والتعاون رغم الاختلاف المنهجي الذي غالبه من اختلاف التضاد هو الواجب الشرعي. فلا بد لنا مثلا من شد أذر المجاهدين في البوسنة وكشمير وغيرها، وإن كان عندهم بعض البدع والمنكرات طالما بقوا في دائرة الإسلام. البعض يتشفى في نكبات المسلمين، مسلم مبتدع، مسلم عاص، أهل البوسنة كان شائع فيهم التبرج والعادات الغربية، والمتدين منهم صوفي أو أشعاري أو ربما شيعي، لكن في حرب البوسنة كان يقاتل على ماذا؟ على أن يترك لا إله إلا الله، فتمسك به، تقوم أنت تتشفى فيه من أجل بدعته. فهذا خلل وعدم فهم لقاعدة الولاء والبراء، ولقاعدة أن الإيمان يعني يتفاوت ويتفاضل، أن الرجل الواحد يجتمع فيه حب وبغض وولاء وبراء. أعجب من هذا أن البعض يعني يحاسبك بأثر رجعي، وكأن كان المفترض قبل أن تتخذ موقف من شخص ما أن تعلم الغيب، كأنك لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى لم ينبئ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بشأن المنافقين الذين جاءوا يدعون الإسلام وأخذوا أصحابه القراء في حديث البئر معونة فقتلوه، لكي يعلم أن المجتهد ليس عليه شيء إذا اجتهد وفق المتاح لديه. البعض يقول: ألم تروا كيف أثنيتم على الأفغان، انظروا كيف إلى ما آل حالهم. طب كنا نعمل إيه؟ ناس بيقاتلون على لا إله إلا الله، واللي بيقاتلهم عايزينهم يقولوا لا إله الموجود ولا رب، ويعني من أفحش أنواع الكفر، ويقاتلون على كلمة التوحيد. نقول لهم، نسألهم الأول: لو ممكنتم هل تطبقون السنة أم تقاتلون حرب فتنة مثلا، ولا ماذا نفعل؟ أنت حكمت على الواقع الذي أمامك، مع أن بحمد الله آنذاك بينا أنه لا ينبغي الفرح الكبير بأن هؤلاء يعني العمل المنشود للأمة ككل، لأن الدخن الموجود كثير. لكن أنت بتثني على جهاد مسلم بيقاتل عن كلمة التوحيد أمام كافر عايز يرجع عنه. طب أنت شوف بقى البعض لك بعد ما أثنيتم عليهم أو يتقاتلون حرب فتنة. أيضا هذا المسلك في المناظرة يعني بغض النظر عن توصيف الخلاف والتنوع وتضاد الكلام ده ولك مسلك يصعب جدا أن تجاري المناظر، لا سيما إذا كان يعلم ما ستقوله مسبقا. يعني هو بيقول لك هو عارف أنه بينتقد عليك موقف أنت يوم ما خدته ما كانتش الدنيا كده، وبعدين هو بينتقده الآن ولأن هو مش مناظر أمامك، هو بيقول الكلام ده وهو يعلم وربما يشير ضمنيا إلى أن أنت معروف عذرك أن الكلام ده قلته فيه. فإذا نقول دول وقت مثلا بتوع البوسنة حصل الحرب عليهم في وقت تشيع فيه البدع والمنكرات، ولكن كان القتال مش هم أهل بدعة بيقتلوا أهل السنة عشان ينشروا البدعة، لا ده هم في الحالة دي توصفهم مسلمين يقاتلون كفار والكفار يقاتلونهم لكي يرتدوا وهم يأبون، يبقى من هنا وجبت نصرتهم. يقول ولا بد لنا من التعاون والتعاضد مع من يكفلون الأيتام والأرامل والمحتاجين، وإن رأينا تقصيرا في طلب العلم ولا بد لنا من تأييد التواجد الإسلامي في نواحي الحياة المختلفة طالما كان منضبطا بالشرع، ولو كان لنا من الملاحظات الأخرى على منهج المتواجدين. يقول المحظور الثاني الذي لا بد من تجنبه لتحقيق هذا التكامل المنشود بين الاتجاهات الإسلامية هو أن يربى الأفراد داخل هذه الجماعة على تحقير الأعمال والعلوم الأخرى التي ليس لجماعته اهتمام كبير بها في سبيل حذ هممهم على تنفيذ ما يطلب منهم. طبعا ده مسلك نفس علماء النفس والاجتماع، المدير الناجح اللي يقدر يقنع كل فرد بأهمية المهمة التي يقوم بها. فالبعض يبقى هو مدير عايز يبقى مدير ناجح ويبتلى كثير من العاملين في الصحوة الإسلامية بقراءة العلوم النفسية والاجتماعية والإدارية، قراءة هذه الدراسات اللي معدة البيئة غير البيئة الشرعية، ولا تكون عنده الملكة الكافية لتنقيح ما يقرأ. لا بأس قد يكون في ذلك نوع فائدة. من ضمن الحاجات دي انه يلاقي سياسة التحفيز مساعد جدا حتى صارت يعني يعتدى على الأمور الشرعية من أجل سياسة التحفيز. فهو عايز يخلي الناس الآن تروح صناديق الانتخابات يبقى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. طيب أخذ قرار إن نوع من الضغط مش هنشارك في الديكور الديمقراطي، مفيش ضمانات كافية فسنقاطع الانتخابات، ما بقتش إنها شهادة وما بقاش فيه إن إيه إن إثم كتمان الشهادة. لا ينبغي أن تكون الأمور عند الإسلاميين على هذا النحو. لا بأس بالاستفادة بفكرة إقناع كل واحد بمهمته. لو أنت استطعت أن توظف تستخرج كل الطاقات اللي عند الإنسان الذي أمامك سيسهل عليك جدا أن تقنعه أن المهمة التي هو فيها هي أفضل المهام بالنسبة إليه هو، وده يغنيك عن المصادمة مع السنن الشرعية والكونية في انه يحاول يثبت ان دي هي اهم شيء على الاطلاق وان الباقي اقل اهمية بل ليس بمهم على الاطلاق كما يفعل البعض. قال ولا شك ان هذا التحقير لاعمال وعلوم الاخرين بدلا من الشعور بأهمية كل منها هو الذي يولد الضغائن والبغضاء والأحقاد، وإذا أضيف إلى ذلك السخرية من الآخرين كان البلاء أشد، ودخل مسلسل الغيبة والنميمة والاتهام الباطل. دي آفة أخرى. بعض المشتغلين بالعلم الشرعي يشتغل بالأدب في ذات الوقت فيستعير أسلحة المعارك الأدبية في الخلافات الشرعية. في المعارك الأدبية المعركة هو أن تسخر من خصمك، ما هو أنت عايز تقول أنك أديب أعلى منه أدبا، يبقى تعرف تجيب الاستعارات والكنايات والتشبيهات. وأعددت للشعراء ثم ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأول، دي طريقة المعارك الأدبية. لا هو أعد ثم ولا شيء، بس هو كده شاف ان هو بالغ في السخرية والاستهزاء بخصمه، ده نصره. تاني لو رد عليه بشيء أشد يبقى هو اللي انتصر، وهكذا. فالمعارك الأدبية معارك في الهواء. الخلافات المنهجية حجة وبرهان وموازنة بين الأدلة ونحو هذا. قد يدعمها البعض أحيانا، يعني بعد ما يقول الحجة والبرهان ويبينه يقوم يسمي الكلام ده ثم ناطع أو صارم بطار أو غير ذلك. فده أمر يسع، أنت قلت حجة ناصعة وحبيت تزيدها إيه يعني وضوحا بأنك وصفتها لكن أن يبقى الكلام من أوله إلى آخره. طبعا الكلام ده ما ينفعش في مسائل الخلاف السائغ، فضلا عن مسائل التنوع، أن احنا نصف فيها أنها سيف بطار وأنها صار مسلول، الكلام ده يتقال في مسائل الخلاف الإيه؟ غير السائغ. لكن هي مسائل الخلاف السائغ هي لم تكن سائغة إلا لعدم وجود هذا البطار ولعدم وجود الأدلة الناصعة. طيب يبقى ما فيش داعي ان احنا نستعير عبارات ممكن تتقال لأهل البدع ونستعيرها في مسائل الخلاف السائغ، فضلا ان احنا نستعيرها في مسائل خلاف التنوع، فضلا ان احنا نحذف الحجة اصلا. ما دام حذفنا الحجة يبقى خذ عندك معركة لا تنتهي من اعداد السم الناقع واعداد البلسم الشافي المضاد له، وإيه كلام في كلام. يجب الحذر البالغ من هذا المال. ولو لقيت اللي أمامك بيعمل كده لا خير في مناظرته إلا أنك أنت تستعير أسلوبه، وبعدين يبقى الكلام ممكن يتطرق إلى أنواع من الغيبة، النميمة، الكذب، الفحش، البذاءة، وكل ده منحضر ورا بعضه سببه ان احنا نستعير اسلوب الادباء في معاركهم. والادباء بيتعاركوا على لا شيء، على من فيهم امهر من الاخر في تبكيت الاخر والسخرية منهم. ده دي مادتهم، فيش موضوع للمناظرة، فيجب الحذر منهم. ده بنقول ده لو بنتناظر في مسألة تستحق المناظرة ونقدر نحط التنوع في مكانه والتضاد السائغ في مكانه والتضاد غير السائغ في مكانه، والعبارات التي قد يقولها بعض أهل العلم عندما تكلم على المبتدعة لا يليق أن ننقلها ونحن نرجح ونوازن بالأقوال العلماء في مسائل الخلاف السائغ فضلا عن التنوع. أو يقول ويكفينا في علاج هذا لو التزمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على عدم تحقير أي عمل صالح يصدر من أي مسلم أو مسلمة، بل ربما كان فيه نجاة. ألم نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في قلب سقطه، في دخلت الجنة في كلب سقطه. ألم نعلم من أسماء الله الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل؟ ألم نعلم فضائل الأعمال التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية على اختلافها من الكتاب والسنة من فضيلة لطلب العلم وفضل الدعوة وفضل العبادة والتذكير وفضل الجهاد وفضل النفقة في سبيل الله وفضل نصرة الدين؟ الكلام إن على الخير الذي عند كل فريق يجب أن نثني عليه وأن نقبله. قل فكيف يتسنى لنا بعد ذلك تحقير شيء من هذه الأعمال أو الاستهزاء بأصحابها والتهويل من أهمية هذه الأعمال والعلوم؟ يقول إن النظرة المريضة بالاستعلاء على أصحاب العلوم والأعمال الصالحة الأخرى التي لا تهتم بها الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، باعتبار أن الأولويات التي تحددها جماعته هي وحدها الحائزة على الصواب، لا بد أن تختفي من بيننا نحن أبناء الصحوة الإسلامية. وإذا جهل علينا أحد بالتحقير من عملنا وجهدنا لم نقابله بتحقيره هو وعمله ولا بذكر مثالبه وعيوبه، بل نذكره بفضيلة ما نعمله وفضيلة ما يعمله وأن كلا العملين مطلوب. فلا يجوز أن نسمح لطالب الفقه أن يحقر طالب الحديث، ولا أن يحقر طلاب العلم من خرج للدعوة، ولا أن يجعل الخارج للجهاد عمل الآخرين هباء منثورا لا قيمة له. الأعجب من كذا بعد ما شاعت الآن ما يسمى على شبكة الانترنت بساحات الحوار الإسلامي، تجد البعض معجب بالمجاهدين ولا يملك أحد ألا ينشرح صدره بوجود الجهاد المنضبط، وهذا لا يمنع أن تنكر الصور الغير منضبطة، ولا يمنع من أن الجهاد في بلاد المسلمين بالدعوة والبيان جهاد أولا هو المتاح لأهل هذه البلاد. يعني لما يبقى إنسان يعيش في بلد أهلها مسلمون ويعلنون الإسلام، والإسلام هو اللواء العام مع كل ما يمكن أن تقوله من تحكيم غير شرع لا إلى غير هذا، لكن بلاد تنتسب إلى الإسلام في الجملة، وإذا لا يوجد هنا مجال أمام هؤلاء لجهاد أو لقتال الأعداء بضوابطه وشروطه، فليس أمامه إلا جهاد الدعوة البيت. ناهيك أن هو الأصل في نشر الدين واستنقاذ المسلمين الغارقين في البدع أو المعاصي والحفاظ على رأس المال أولى من البحث عن الربح إلى غير ذلك. طيب، فالبعض يعجب بالمجاهدين ويأبى إلا أن يقول أن الجميع يلعبون طالما أنهم لم يذهبوا إلى ساحات الجهاد. طيب، وهو يدخل على الإنترنت ويكتب، إذن هو ليس في ساحة الجهاد، ماذا يفعل هو؟ يقول ايه، احب الصالحين ولست منهم. طب يعني فهذا نوع من تسويل الشيطان. انت يا اما شايف ان ما فيش حاجة في الدنيا تنفع الا ان تذهب الى هناك فلا يشفع لك انك تحب الصالحين، انت كل دورك في الحياة يجلس على لوحة المفاتيح ويكتب ثناء على المجاهدين بها ونعم، طعن في الدعاء إلى الله في بلاد المسلمين الذين يجاهدون بالحجة والبيان. طب إن كان لا يفع إلا أن تذهب إلى هناك فاغلق ما أنت فيه واذهب إلى هناك، وإن كان يفعك أن تحبهم ولست منهم فنحن نحب المجاهدين ولسنا منهم، ولكن لما كنا لسنا منهم في جهاد السيف والسنان لم نختزل الإسلام في ثناء عليهم، هم دول قاموا بثغرة. فيبقى الإسلام حاجتين: الجهاد والثناء على المجاهدين في ساحات الإنترنت. لا، الإسلام أشمل من هذا. أنت أحببتهم ولست منهم، نحن أحببناهم ولسنا منهم، ولكننا من إخوانهم الذين يقومون بجانب آخر من جانب الدعوة. لا، ولكنك تذمهم. لا، انتبه، انظر إلى من يذم ومن يمدح، وبيان الحكم الشرعي بدليله ليس ذما بل هو نصيحة. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، قال يعني عرف الغضب في وجهه، قال سبحان الله ما كانت هذه لتقاتل، بيخذل المجاهدين. لا، حاشا صلى الله عليه وسلم، انما ايه، بيصحح مسارهم. فاذا كان الكلام لماذا لم تكن معهم، طب ما انت كمان لست معهم. اذا كان عذره اني احب الصالحين ولست منهم، ونحن كذلك، ولكن طب ما دام احنا وانت مش منهم ماذا نفعل؟ لم يبقى الا كتابه ثناء عليهم، ولا في ابواب من الدين اخرى نقوم بها؟ ولكن اذا كان الكلام على الطعن، لان البعض بيطعن، هنقول له خلاص وجه كلامك الى الطاعنين. ولكن الذين ينصحون بالدليل، غايه ما هنالك انك لو وجدت الدليل يعني لك فيه قول، هنراجع برضو تاني خلاف التنوع والتواضع والتواضع غير الثاني. يقول: ولا أن يحقر الداعي أهمية طلب العلم، ولا أن يكون الساعي على الأرملة والمسكين مستشعرا أن صلاح الأمة بعمله دون عمل من سواه، بل ننشر روح المحبة على الخير ومدح صاحبه. أفلا نحب ما يحب الله ورسوله؟ أفنحزن إذا وفق الله عبدا لطاعة لم نقم بها نحن؟ أليس أقل واجب أن أحبه على طاعته، وأدعو له بالتوفيق، وأرجو له تمام الخير؟ ولا يجوز لنا أن نمن على أحد بعلمنا ولا بعملنا، بل لله المن علينا أن هدانا للإسلام، وفقنا للعمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول: أما المحظور الثالث الذي يجب تجنبه في هذا النوع من الاختلاف، وبين درجة التوقير التي يبديها الشيخ لكل من عرف عنه شيء من الخير، وإن كان بلا شك ده أدب يحتاج أبناء الصحوة في لتقليل دائرة الخلاف بلا فائدة. بمعنى يعني انت ركز على الموضوع اللي انت عايز تبينه، ما زودش مساحة الخلاف في بانك تطعن على شخص، لا سيما ان كان هذا الشخص معظم عند قوم، او كان هو فعلا عنده قدر من الخير، لا يضرك ان تبرز هذا الخير وتبينه. في المقابل كان ابن حزم من أعنف الناس على المخالفين، وربما تكلم على الأئمة الأربعة أو على بعضهم بعبارات لاذعة لا تناسب مقامهم. مثلا يأتي، وكان كثير اللمز للأحناف، لمز شديد، يعني يقول: وللأحناف أقوال في هذه المسألة أو التفاصيل نحمد الله على السلامة منها. وهذا يعني الإنسان عموما الأسلوب ده قد يجد هوى في النفس. يجي الواحد يقرأ بعض كتب المحدثين اللي بيستخدموا عبارات لاذعة من باب التأكيد على التنفير من هذا المحدث أو الراوي مثلا، أو كتب ابن حزم، يعني لم يكن هذا هو الأسلوب الأكثر شيوعا بين علماء السلف. وربما ذكرنا قبل هذا إن لو كان ابن حزم اتخذ من الأحناف ورأسه من الإمام أبي حنيفة غرضا، في المقابل لابد من الاعتراف أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله

هناك مسألة في غاية الأهمية أصرنا إليها في غاية هذه المناسبة، إن بنتكلم على اختلاف التنوع في بين الاتجاهات الإسلامية، يعني بنتكلم على إن ممكن كل جماعة تسد ثغرة لا تسدها الجماعات الأخرى، فمن تتمة الأمر بل من أهم ما ينبغي أن ينتبه إليه هذا الذي يسد هذه الثغرة، احنا نقول لا يوالي ويعادي عليها، البعض بيقول لا هو بيوالي ويعادي عليها كفرع عليه، انه يقول ان هذا هو الطريق الامثل لصحوة الامة الاسلامية. لا، في فرق، انت بتقدم مشروع متكامل ولا بتقول انا بسد الثغرة دي بس. بتاع التبليغ ممكن يقول لك لا توجد اي فائدة في اي عمل الا في الدعوة، تفرق لو قال دي ثغرة بسدها، يبقى لابد برضو من اعطاء الناس تصور عن واجبات الامة ككل كدور الفريق المتكامل في اي عمل، حتى اعمال الله من الكرة وغيره، الفريق كل واحد له دور ولكن لن يؤديه على الوجه الاكمل الا اذا عرف كل الادوار وكيف توزع ويعرف مكانه تماما فيها. فاذا بعض الاتجاهات تقول لك انا حضرب في كل الابواب بسهم وانا لدي مشروع متكامل، يبقى نقيمه ونشوف المشروع ده مطابق لما في الكتاب والسنة ولا اغفل بعض الامور، لما رتب الاولويات رتبها بنفس الترتيب ولا عكس في بعض الامور. في اللي بيقول انا الجزئية دي احسنها وسوف اسدها، يبقى خلاص، ولكن يكون هذا يعني في اطاره كما ذكرنا، فهذا من اهم الامور. وخلاصة القول في اختلاف التنوع انه من مقتضيات الرحمة ومظاهرها، وانه لابد من استثماره لتحقيق التكامل بين المسلمين، ولابد من اجل ذلك ان نتجنب ترك الواجبات العينية الاخرى وتحقير العلوم والاعمال الصالحة التي تقوم بها الاتجاهات الاسلامية الاخرى والتعصب على اسم او عمل معين، بل لابد ان يكون الولاء على المنهج الاسلامي الصافي النقي، منهج اهل السنة بشموله وتوازنه، بشموله يبقى الناس تعرف المنهج الشامل حتى لو كان مش هتسد منه الا جزء. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عليكم السلام. يقول كيف تكون دعوة من ينتسبون إلى جماعة إسلامية عند بعض البدع، كيف تكون دعوتهم إلى الالتزام بمنهج السلف الصالح وفهمهم تحزبا أو دعوة إلى التحزب؟ أنا قلت إن لو قلنا لهم يجب أن تكونوا معنا حيقال إن ده تحزب، وبالتالي هو بلا يعني إن أنت بتدعو إلى بيان الحق من الباطل. لو ادعى انه يقدر يزيل الدخن الذي عنده فلا يسعك ان تلزمه بغير هذا، الا لم يكن تقول له طيب تعاون مع من ترى اقرب الى الحق. فالقضية ان الدعوة الى التصويب هي وقلنا ان دي بتدي ثمار اكثر، على الاقل البعض بيجي نعم والبعض الاخر يا بيترك البدعة يا بيقللها. اذا داهم العدو ديار المسلمين ويوجد سلفيون وأصحاب مناهج متعددة. جهاد الدفع يتعين في وقته، وبالتالي عشان كده قلنا في أفغانستان قاموا يدفعوا الشيوعيين عن بلادهم، كان هذا عمل ممدوح في ذاته وفي وقته، ان هم يهبوا لمقاومة الشيوعيين، ولكن كان ينبغي عليهم إذ طال أمد الحرب وأخذ الطبع الكر والفر والاستقرار، لهم ان يبدأ أهل السنة في دعوة أهل البدعة، وقد حصل شيء من ذلك. فإذا حصل وأصر أهل البدع على بدعتهم مدحوا لإسلامهم ولجهادهم ضد الكفار، وذموا على بدعتهم وعلى قتالهم ضد السنة، لأن أثناء حرب الأفغان مع الروس انقلبت بعض طوائفهم على الشيخ جميل الرحمن رحمه الله وقتلوا، دول بيجاهدوا الروس وقتلوا داعي السنة، فهم خوارج، خوارجنا أحب إلينا من الكفار، هم خوارج على أهل السنة، قتلوهم يعني دخلوا عليه المسجد وقتلوا، لكن لا، فهم مذمومون أشد الذم لقتلهم دعاة السنة. ومن جهة الأخرى إذا قاتلوا الكفار صاروا ممدوحين على هذا. وطبعا قد يكون يعني ربما ذكرنا أيضا أثناء دروس العمل الجماعي كيف أن أحد الإخوة من قبل الشيخ جميل الرحمن ذهب للشيخ الألباني يستفتيه فيما كان يعتذر الشيخ جميل الرحمن أن يفعله من أن يستقطع الجزء الذي حرره أتباعه ويعلن عليه قيام إمارة سلفية فيه. أنصح الشيخ الألباني ألا يفعل، لأنه إذا فعل والسلاح في أيدي المبتدعة وهناك جهل ويرون أن السلفية تسب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه عن قدره، فقل لن يتورعوا عن ذلك، وسبحان الله قضى الله ما شاء فعل. أصر الشيخ جميل الرحمن على ذلك، كان رؤية الشيخ الألباني الشيخ جميل الرحمن يستمر في الدعوة ولا يحاول أن يتميز بأرض الفقه هنا، أنه ما يحاولش يتميز بأرض عن بقية المجاهدين المبتدعين، يقعد يصحح داخل صفوفهم إلى أن يقضي الله ما يشاء. أصر الشيخ جميل الرحمن هو يعلن الإمارة المنطقة التي تحت يدي، فقتلوا يعني بغيا وعدوان، هذا القتل بغيا وعدوان لا يجعل قتالهم ضد الكفار هو الآخر بغيا وعدوان، دي القضية. في حادثة الصحابيين اللذين صليا بتيمم ثم حضر الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاد أو أخذت أجرك مرتين. الرجل ده فقط أنه صلى صلاة وقعت الفريضة فأخذ أجرها، وصلى الصلاة مجتهدا يظن أنها واجبة عليه فأجر عليه، يبقى أخذ أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية. الذي أصاب السنة أجر أعلى. اللي يتبين له الحكم الآن تبين الحكم بهذا الدليل، فصار الصلاة الثانية منهي عنها لأنه لا صلاة ليوم مرتين، إلا أنه سيبقى أن البعض يعتبر الدليل ده دليل على وجوب الإعادة أو على استحبابه، فمن رأى ذلك وأعاد من هذا الباب يأخذ أجره مرتين، ويبقى دائما سواء في حق الرجلين دول أو في حق من جاء بعدهما أن أجر إصابة السنة أعلى بكثير. اللي تبين له ان دي السنة لا يشرع له ان يصلي ان يعيد. قلنا الجهاد قتال الكفار او القتال المشروع بشروطه وضوابطه ليس الاخ يقول هل خلافنا معهم سائر ام غير سائر، خلاف تنوع، طاعه ولدت عندهم اسبابها ولم يوجد عند غيرهم، يبقى خلاف التنوع اعلى شانا في الاعتبار من ان احنا نسميه تضاد سائر. فهو وان كان لا مشح في الاصطلاح، لكن احنا مشينا على الاصطلاح ده، قلنا ان في تنوع وفي تضاد سائغ. في تضاد ايه؟ غير السائغ. لو قلنا خلاف التنوع السائغ بلا شك سائغ، هو اعلى من ان يقال عنه سائغ، هو لانه ده مشروع وده مشروع، ما دام ده بشروطه وضابطه وده ايه بشروطه وضوابطه. يقول في امر صناع الحياه، لماذا لا نقول انه فتح باب من ابواب الخير، انه فتح باب من ابواب الخير للمسلمين عامه الملتزمين وغيرهم، ولماذا يقصر الخير على فئة معينة وهم الملتزمين؟ لا مش دي القضية. قلنا القضية ان اللي عامل كده ما بيعترفش على نفسه بالذنب، بالعكس بيرى ان ده الفعل اللي هو عمله غسل عنه كل ذنوبه الاخرى. الامر الثاني ان لابد من الموازنة، لو ان امرأة متبرجة تريد ان تتصدق لن نمنعها من الصدقة، لكن تريد ان تتصدر لتوزيع، يعني لو هتتصدر امام الرجال فهذه معصية في حد ذاتها. طيب جمعية خيرية هتجيب موظفة توزع التبرعات على النساء الفقيرات، طب دي لو جبناها متبرجة هيقال الجمعيات الإسلامية تستعين بموظفات متبرجات، ولو لم يكن أن التبرج لا شيء فيه مباح أو قريب من المباح. ما الآن في حاجات صارت في حكم المباح، يقول لك إيه حرام بس الناس كلها بتعملها، حتى المساجد بتعملها وهكذا. فإذا لابد أن تنظر إلى جزئية المفاسد التي تترتب سواء على الشخص الغير ملتزم نفسه اللي أرضى نفسه بقليل من أوجه الخير وسكن نفسه بكده، فرق بين. والامر الثاني الصوره امام الاخرين، وبالتالي في العمل العام احنا بنقول الدين ليس حكرا على احد، لا الجماعات الاسلاميه ولا غيرها، ولا من يسمون بالملتزمين ولا من لا يسمون، ولكن نحن لا يمكن ان يعني نصدر من اشتهر ومن ظهر من حاله البدع او المعصيه، لان الناس مش هتفهم ده من باب الاقرار ولا من باب ان ده مسلم، فشرع من هذا الباب بالذات المعاصي الظاهره كالتبرج. كل من يتكلم على صناع الحياه يتكلم عليها بالثناء والنموذج الحسن وهكذا. يقول بعض العلماء يرى أن كلام العلماء لا يحمل مجمل على مفصل ولا يحمل مطلق على مقيد، وإنما ذلك إنما يكون في الكتاب والسنة فقط. ما مدى صحة هذا الكلام وهل له فيه سلف؟ في الواقع لما نرجع لعلم أصول الفقه هنلاقي العلماء في باب العموم والخصوص والإطلاق والتقييد بيذكروا أمثلة قضائية، إن لو تعاقدوا وقالوا كده وبعدين رجعوا قالوا كده يطبق فيها قواعد إيه؟ هذه القواعد أنها قواعد لفهم الكلام، دي قواعد تفسير النصوص كما ذكرنا في دروس الأصول. ولكن يعني الاستغراق في دلالات الإشارة ومفهوم المخالفة إلى غير هذا ممكن فعلا، زي ما كثير من الشعراء لما سمع شروح أشعاره يعني وجد ان الناس نسبت اليه امور هو كان في غايه الغفله عنها. فالكلام ده قد ينطبق. انت تقول البشر مش مستحضر كل اللي ممكن انت تتصوره من دلالات، لكن اي انسان كلامه يحتمل انه مره اجمل ومره فصل، فلو فصل يبقى هذا التفصيل يحل ذاك الاجمال، والا لما استقام الفهم عن احد البته. الفرق ان احنا في القرآن والسنة بنقول يستحيل وجود الغفلة، يستحيل وجود التناقض، بينما عند البشر قد يغفل قد يتناقض قد يذهل، ولكن ليس هذا هو الأصل. لو لقيت ان الدنيا كده خلاص، يعني يغلب على الظن من النظر في كلام عالم ما انه تناقض في المسألة، انه ذهل، انه قال قول ونفاه، لكن الأصل بالذات لما تبقى النقول كثيرة ومتواردة ان العالم مستحضر لما يقول بالذات، يقول لك تلاقي موطن مجمل والتاني مفصل، ما انتش محتاج تتكلف نوع من انواع الجمع ولا التفسير ولا غيره. يقول ذكرت أن تعلم الإخوة لعلم النفس قد يكون له أثر سيء، والعلوم اللي نبتت في بيئة غير شرعية مش أي حد ياخد منها، محتاج إنسان معاه ميزان ضابط زي العلوم الإدارية التربوية الاجتماعية وغيرها، محتاج ضبط. ماذا عن دورات التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصرية؟ بتوع علم النفس بيقولوا على هذه الموضة الجديدة أنها دجل، فأنت بقى احنا بنقول بتاع علم النفس خد منهم بتحفظ، فتاخد من دول بإيه بقى؟ يعني لا يمنع أن يكون عندهم بعض الخير، ولكن دول ابتعدوا أكثر حتى عن العلوم البشرية الاجتماعية اللي جاية من تراكم خبرات بس بعضها أو يعني قد يكون غير شرعي، إلى نوع من أنواع يعني الوهم والإيهام، وقد يكون فيها بعض الفائدة. يقول إذا قلت لمن يتكلمون عن العلماء والدعاء بالتجريح وسوء الأدب لماذا لم يسلم هؤلاء منك بينما سلم منك الكفار والعلمانيون؟ يجيب يقول لابد من تسوية الصف وإصلاح الجماعة الإسلامية أولا. برضو الأمور مش على إطلاقها، يعني لما نقول مثلا الإنسان ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، دي قاعدة شرعية، لكن تبدأ بنفسك تاخد الضروريات والحاجيات والكماليات ثم تنتقل إلى ضروريات من تعول بعد كمالياتك، ولا تاخد ضرورياتك ثم ضرورياتهم، وإن فاض تبقى حاجياتك ثم حاجياتهم وهكذا. فالقضية أنت الآن بتصلح الصف الداخلي من ماذا؟ بأن الخطأ اليسير يبقى أو جعل ما ليس بخطأ خطأ، ولو خطأ يسير يأخذ حجم قد إيه؟ وأثر هذا على السامع، وعدم إخلال هذا بقاعدة الولاء والبراء، وقاعدة أن الرجل الواحد يوالى بقدر ما معه من الطاعة ويعادى بقدر ما معه من المعصية. أنت الآن تصلح الصف من الداخل، تقوم تقعد الناس لا تسمع منك إلا طعن في إخوانك. هل عرفوا أن أنت من باب الحب والمودة الزائدة؟ ومن الحب ما قتل، فده مشكلة. ما هو يعني لو كان ده حب يبقى ده من نوع الحب المميت. فإذا لابد من أن يحسب لكل شيء مقداره، فضلا إن طب لو هو ده من باب إصلاح الصف من الداخل يعني لماذا الهمز واللمز والطعن والسب؟ إصلاح الصف من الداخل يحتاج إلى نصيحة شفقة ورحمة إلى غيرها. فالمقصود إن وبعدين القضية برضو زي بالضبط الناس اللي يقول لك إيه أهم شيء كذا من أبواب الدين من أبواب العلم نخلصها وبعدين ننتقل لغيرها. متى سننتقل لغيرها؟ أنت لو بتتكلم على إنسان بتعلمه على فصل تعليمي هتقول هخلص الكتاب ده الأهم وانتقل لمن يليه في الأهمية، هاخد الأصل ده وبعدين أفرع عليه. كده بتتكلم على مجتمع مفتوح، فالعيب اللي أنت شايفه رقم واحد لن يزول إلا إذا شاء الله، هيفضل طول عمره رقم واحد عنده الجماعات الإسلامية مثلا. طب إمتى هيجي رقم اتنين؟ مش هيجي. يبقى إذا طب اكتفي رقم الحمد لله الآن. طب ده كان زمان ما فيش شرائط ولا تبيهات. طب قلت خلاص الشريط موجود، لكن لازم الشريط يتعاد حي 13 خطبة على المنبر. طب يبقى فين؟ دي قضية لا تعقل، يعني فيها مشكلة. يعني بيقولوا العدد لا مفهوم له، 13 من باب المبالغة يعني. المقصود يعني ان لابد من ضبط الامور بميزانها ووضع كل شيء في نصابه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.